بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا كتاب الفجار لفي سجون وما أدراك ما سجون كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما علين كتاب مرقوم يشهد المقربون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.